أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يطعن في علماء هذا البلد؟ أنصحوا بينوا له لا تجوز الغيبة عموما، فكيف الغيبة للعلماء؟ ما تجوز، هذا حرام عليه. نعم.